بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال المصنف رحمه الله، قال عن 91 ان اجل فضائلهم الفخر بالانساب، فذكر الله فيه ما ذكر. نعم، عندنا مكرر. قال رحمه الله 91 أن أجل فضائلهم البغي، فذكر الله فيه ما ذكر. نعم، من خصال أهل الجاهلية البغي، ويعتبرون ذلك من مناقبهم ومفاخرهم ومآثرهم وفضائلهم. والله سبحانه وتعالى ذكر الكفار والمشركين وذكر أهل الكتاب بالبغي، كما قال سبحانه وتعالى: فلما أن جاءهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنما السبيل على الذين يبغون في الأرض بغير الحق. ويقول ربنا تبارك وتعالى أيضا في كتاب الكريم في شأن اليهود: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. ويقول في شأن اليهود: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. وبسبب ظلمهم حرم وبغيهم حرم الله تبارك وتعالى عليهم طيبات كثيرة، كما قال سبحانه: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فأهل الجاهلية وأهل الكتاب، أهل الجاهلية بما فيهم من أهل الكتاب والمشركين، كانوا أهل بغي. والبغي هو الاستطالة على الناس والعدوان على الناس في أموالهم أو في أبدانهم أو في أعراضهم، يكون بأقوال ويكون بأفعال ويكون بأنواع الأذى والاستطالة والتكبر والظلم والعدوان. فكان من سمات أهل الجاهلية البغي، لا يتورعون عن البغي والظلم، بل يأكل القوي والضعيف، بينهم القتل وبينهم السلب وبينهم النهب وبينهم الظلم والعدوان، ويعتبرون ذلك من مفاخرهم: ألا لا يجهلن أحد علينا فنبغي فوق جهل الجاهلين. فهكذا كل قبيلة إذا غلبت الأخرى تعتبر نفسها رفيعة، ويفتخرون بذلك في أشعارهم وأقوالهم، ويعدون ذلك من مناقبهم أنهم استطاعوا أن يقهروا القبيلة الفلانية، واستطاعوا أن يأخذوا ديار القبيلة الفلانية، وأنهم فعلوا وفعلوا. ويقول: وقد ذكر الله تبارك وتعالى ما في ذلك، يعني أن الله سبحانه وتعالى نهى في كتاب الكريم عن البغي، وبين خطورته وعاقبة أهله. وربنا تبارك وتعالى هو القائل: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما بغيكم على أنفسكم، قال بعض السلف: ثلاثة أمور من وقع فيها رجعت العاقبة عليه: البغي، الأمر الأول البغي، كما في هذه الآية الكريمة: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، يعني من سل سيف البغي والعدوان فإنه يغمد فيه، ومن استجاز أن يبغي وأن يظلم غيره فعقوبة الله عز وجل سريعة. الأمر الثاني النكث، فمن ينكث فإنما ينكث على نفسه. الأمر الثالث المكر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذه ثلاثة أمور ترجع عواقبها على أصحابها: البغي والنكث والمكر. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أرض الربا الاستطالة في عرض المسلم. ويقول كما في سنن أبي داود وترمذي وابن ماجه من حديث أبي بكرة: ما من ذنب أجدر من أن يعدل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم، وهو حديث حسن. ما من ذنب أجدر من أن يعدل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. فهكذا ينبغي على المسلم أن يحذر من البغي وأن يجتنب البغي. في حديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فليحذر المسلم من البغي، وهو العدوان في مال أو في نفس أو في عرض، فإن الله تبارك وتعالى أخبرنا بالعقوبات والمثلات الشديدة التي أنزلها بالظالمين والباغين. فهذا قارون الذي هو من رؤوس البغاة، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، إلى أن قال سبحانه وتعالى: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فالله سبحانه وتعالى أهلك الأمم الباغية والظالمة ودمر الشعوب كذلك التي هي على هذا الوصف، وكم من أسر وكم من أفراد أهلكوا بسبب ظلمهم وبغيهم. فالإنسان لا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى، وليسأل ربه تبارك وتعالى أن يعيذه من الظلم وأن يعيذه من البغي. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما غلى السعر في المدينة، انظروا شيء يسير في نظر كثير من الناس، غلى السعر في المدينة، ترى ارتفعت الأسعار. الآن هناك مطالبات في المجتمع، أي شيء يرتفع سعره لابد من التدخل في إنزال الأسعار ولو بقهر التجار. غلى السعر في المدينة فقالوا: يا رسول الله سعر لنا، قالوا: يا رسول الله سعر لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. ارتفاع الأسعار يرجع إلى ما يسمى بالعرض والطلب. إذا كانت السلعة متوفرة والطلب عليها قليلا، وكان الطلب عليها قليلا، فإنه يرخص سعرها. وإذا كانت السلعة نادرة والطلب عليها كثير، فإنها يرتفع سعرها. إلا إذا كان هناك تلاعب من التجار وعدوان وظلم، هذا يتدخل ولي الأمر. أما إذا كان المجال مفتوح، أما إذا كان المجال مفتوحا للتجارة في السلع، فورد بعض التجار وتأخر البعض أو كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله هو المسعر القابض الباسط. وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. فليحذر المسلم الوقوع في البغي، فإن عاقبته خطيرة، ومرتع البغي وخيم. يحذر الشركاء بعضهم مع بعض، فإنه يكثر الظلم والبغي بين الشركاء، يكونون مدة يكونون مدة في تعامل وفي تجارة وفي شراكة، ثم يبغي بعضهم على بعض. قال الله سبحانه وتعالى عن داود عليه السلام: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. بين المقاول وصاحب العمل، بين رب الدكان أو صاحب الدكان والعامل، بين الجارين، بين الصديقين، بين الزوجين. قال الله سبحانه وتعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ليحذر المسلم البغي والظلم حتى في أتفه الكلمات، رب كلمة يسيرة توبق عليه دنياه وآخرته. تعرفون حديث جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، كلمة واحدة، والله لا يغفر الله لفلان. ماذا قال الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له أحبطت عملك. رواه مسلم. كلمة واحدة حبط به عمله. وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلين من بني إسرائيل كانا متواخيين، كانا صديقين، فكان أحدهما مجتهدا في العبادة والآخر مقصر، فكان المجتهد كلما أتى على المقصر قال له: يا عبد الله أقصر، لا يجوز لك. ينهى ويأمره. فرآه يوما على معصية فقال: اتق الله واقصر. قال: خليك عني، أو خلني أبعثت علي رقيبا. فقال وقد اشتط وغضب، قال: والله لا يغفر الله لك. فأماتهم الله سبحانه وتعالى. فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ فأمر به إلى النار، وأمر بذلك من المقصر إلى الجنة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لقد قال كلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته. قال كلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته. فالإنسان يحذر الظلم ويحذر البغي، فإن عاقبته وخيمة. والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. فهذه من خصال أهل الجاهلية، يقول المصنف: وقد ذكر الله فيه ما ذكر، وفق الله الجميع. إلى هنا والحمد لله.